مسألة، هل يجوز كسوة الكعبة مع النهي عن كسوة الجدران؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأمر الأول وقوع كسوة الكعبة وصفته. كانت كسوة الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأنطاع والمسوح، ولم تكن كسوة يعني بشكل خاص، حتى كساها عمر بن عبد العزيز الوصائل والقباطي نوع من الثياب، وكساه الناس من الكساء والثوب بلا ذهب ولا فضة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكسوها من جلال البدن والأنماط والقماطي القباطي، يعني جلال البدن، البدن اللي هو بدنة اللي هي الجمل الذي يجعل في النسك ويدلل، يعني يغطى. فكان لما يذبح الجمل يأخذ هذه الجلال ويكسو بها الكعبة. وضرب ابن أبي شيبة ما كانت كسوته، وفي أخبار مكة لساكيه، وما كان من أمر توزيع هذه الكسوة بعد أن تبلى أو يمر عليها وقت، تتوزع على الفقراء لا على القبورية ولا على الأغنياء يأخذون قطعا منها ورنجهاء، ولا بهذه الطريقة من المبالغة في كسوتها بالحرير والذهب والكتابة ومثل هذه الأشياء. هذه أشياء كلها محدثة، وأظن بداية الكتابة والأشياء هذه كانت في عصر العباسيين كما يشير إليه رواية عن أحمد رحمه الله. فالناحية الكسوة تجوز، لكن المبالغة فيها من الحرير والذهب والكتابة والتصاليب هذا لا يجوز. طيب ماذا يضرنا هذا؟ لا يضرنا في شيء، لا يضرنا في شيء، نطوف بالكعبة، ولكن لا نتقاتل على التمسح في أستارها ولا على أخذ شيء من كسوة الكعبة تبركا بذلك، لأن هذا التبرك ليس له أصل. الأمر الثاني كسوة الجدران. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسر الحجارة والطين، وكانت هناك رواية بزيادة بالصور. لكن الكسوة والجدران عامة فيها أدلة كثيرة بالمنع، وحديث وقصة فاطمة وعلي رضي الله عنهما لما دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطعام، فجاء فوجد على الباب سترا مزوقا، فرجع وقال: ما كان النبي أن يدخل بيتا مزوقا. وقصة سلمان رضي الله عنه وتنجيد البيت حتى قال: أمحموم بيتكم أم تحولت الكعبة في داركم؟ هذا يدل على كسوة الكعبة وكسوة جدران الكعبة وعدم جواز كسوة أي جدران أخرى. وقد ذكرت هذه القصة بتفاصيلها في كتاب نصف الدين من جملة كتابي ليالي الأفراح. وقصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهم جميعا لما دعاه عبد الله بن عمر لوليمة عنده، فلما جاء وجد الجدران منجدة مكسوة، فرجع على عقبيه ولم يدخل، فقال عبد الله بن عمر: غلبتني عليه النساء. فهذا كله وأدلة كثيرة على عدم جواز كسوة الجدران وأنه يستثنى من ذلك الكعبة، بل إن كسوة الجدران غير جدران الكعبة ليس لها أصل، وهو من باب تشبيهها بالكعبة، وهذا لا يجوز تشبيه أي بناء بالكعبة في أي حال كان، ولا رسم صورة الكعبة، ولا اتخاذ مجسم للكعبة، ولا اتخاذ بناء كما يصنع في الأفلام من اتخاذ بناء يطاف عليه ويقال أنه هذا هو الكعبة، وفضلا عن الطواف بقبر أو بشيء من الأشياء تبركا به، فإن هذا من الشرك، والله المستعان.